السلام عليكم. يا ليك وحش والله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في الموضوع اللي تقريبا مش عايز يخلص. زمان الناس اللي مواظبة، مين مواظب؟ ايه ده يعني؟ ده الناس اللي جاء اللي طيار كتير قوي، لا واظبوا. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. ما زلنا في تفصيل أمر المربي والمؤدب، وجود أهمية وجود الشيخ في الطريق. وعشان خاطر الناس اللي جاية تحضر لأول مرة، احنا أصلا كنا بنتكلم عن كلام للإمام ابن قدامة في مسألة ازاي تعرف عيوبك عشان خاطر تعرف تزكي نفسك، لأن ربنا قال لك قد أفلح من زكاه، فلازم تعرف عيوبك عشان تطهرها، دي احد اهم المهمات. فرقم واحد كنا بنتكلم مسألة وجود بصيرة، ان انت تكون بتشوف، شايف العيوب وشايف حالك، بصر، عندك بصيرة، عندك بصيرة. وبعد كده طب افرض انا ما عنديش بصيرة او حتى عندي بصيرة، هو قال لك اربع حاجات لو موجودين ده يعينك على ان انت تعرف عيوبك اكتر عشان تعرف ان انت تزكي نفسك احسن. رقم واحد فيهم وجود الشيخ المربي المؤدب، وكنا بنتكلم في الموضوع ده بقالنا كم درس؟ حد يفتكر؟ درسين ثلاثة؟ ده التالت تقريبا، صح؟ ده التالت، ونختم بقى كفاية كده يعني. فكان اخر عنوان يمكن اتكلمنا فيه هو شروط المربي، يبقى شكله عامل ازاي. ما هو مش اي حد ينفع يبقى كده، وقلنا حتى كلام الامام الغزالي ان شرط المؤدب والمربي ان هو يكون عالم، بس مش كل عالم ينفع يكون مؤدب او مربي، مش ما ينفعش، مش لانها مهارة تانية، مهارة مختلفة. فكرة التأديب والتربية دي مهارة تانية خالص. طيب النهاردة يمكن هنتناول بإيجاز ازاي استفيد منه، ازاي استفيد من الشيخ، او ازاي استفيد من المؤدب او المربي، ازاي استفيد. لان في نقطة كتير جدا جدا من الناس انتوا عارفين احنا في زمن دلوقتي زمن الخمس دقايق يعني، او التلت او دقيقة واحدة. احنا بننزل فيديوهات كده على الـ على الـ الانترنت، دقيقة واحدة، هي دقيقة واحدة، والله العظيم بيطلع عيني. شوف شوف عايز اقول معلومه في دقيقه واحده، وانا بقى عايز اقول معلومه في دقيقه واحده اصلا، تمام؟ فشوف احنا بقى لنا في سطر، بقى لنا ده الدرس الثالث، فبقى انا بقى عايز ايه؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم من اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لحد ما انهي في دقيقه واحده. وبقت الناس متعوده كده على كده، او بقى ده بقت آفة، وبقيت محتاج ان انت تتعامل مع وجودها بصراحة، حق ربنا يعني. بمعنى بس انت مش عايز منها اكتر من حجمها يعني. خلينا نكون صريح، لو انا بستفيد دينيا ومعلوماتيا من المقاطع الدقيقة ودقيقتين والتلاتة، هذه العشوائية ينتج عنها ايه في الاخر؟ نموذج، خلينا نتفق، نموذج، بس نموذج عشوائي بصراحة، حق ربنا، حق ربنا، نموذج عشوائي. ما هو لازم ليه؟ ان انا واحد يعني، عشان خاطر كده يعني. انا شايف كان في ابلكيشن زمان اسمه بيقول لك، مش عارف لسه عايش ولا مات، موجود. انا بيتهيالي ان ده بعد كده هيبقى يعني شيء في الدين يعني، بيقول لك يعني بيقول ليه اغلب معلومات الدين بتبقى ايه، بيقول لك في مقطع كده شفته بتاع، عارف انت يعني، زي انت اصلا دلوقتي تخش على الانترنت تلاقي عيوب فيديو بيتكلم عن عيوب 1 2 3 في الـ في الـ في السجستد فيديوز في الجنب هتلاقي ايه؟ فيديو تاني لمميزات 1 2 3. لا خلي بالك لان وجهة نظر يعني انا ده كذا وده كذا, فكل واحد بيقول لك, فبقى الدين بيقول لك تمام, وبقى ما فيش معيار. وانا ليا وجهة نظر, خلي بالك انا شخصيا انا ما عنديش علم خالص في اي حاجه, بس انا كراجل ربنا سبحانه وتعالى من عليه بكيبورد, فانا اقدر ان انا اقول لا ده تشدد تك وانت ما بتفهمش تك, لان انا عرفت ان بالسيرش تمام ان الراي ده مش هو اللي هو طبعا اتش واو الف تمام قلت لي صح, وصح اخرها ايه 7 معروفه انتر بس خلاص سهله اهي. اي حد بقى في اي حته في اي حاجه, وانا اصلا قاعد على السرير ورجليا فوق ولابس شو يعني اي حاجه في اي حته, وممكن يبقى فيه 5000 تعليق بالطريقه دي, فانت بقى تحس ان ايه في جمهور بيقول كده, وهم كلهم قاعدين على الشورت قلبين يعني قاعدين بالشورت قاعدين قلبين يا ماشيه كده بيقول لك فالدين لما بهذه الطريقه مصيبه سودة. وكل واحد بيتخيل ان هو عنده التجربه الشخصيه اللي ممكن تفهمه, وعلى راينا يعني المصريين احنا حكمه قوي ان اي حد بيقول اي حاجه بتبقى حكمه, يقول لك كل واحد عجبه دماغه, هو فعلا كل واحد عجبه دماغه, ده حقيقي ما دماغه عجبه دماغ اللي جنبه, فهو شخصيا شايف ان هو صاحب وجهه نظر. نادرا بالذات احنا رجاله مع بعضينا بقى, نادرا لما راجل يقوم قايل ايه عايز اتعلم انا خطا, او حتى بينه وبين نفسه انا قليل عايز ابقى اكبر, انا جاهل عايز اتعلم, ده نادر حتى عند الرجال. شوف نفسك كده وانت تايه وعمال تلف تمام ومش عايز تسال حد, سلوك نسبيا بالذات لما يكون في مثلا معاك مثلا مراتك او مامتك او اي تيه مربوطه قاعده, لو مسطره قاعده جنبك هتبقى كده هتحس لا انا ما اسالش لان هعرف اوصل. فساعات ده بيبقى على فكره شيء سلوكي انا مش مدركه, انا كده انا هعرف لا مش هتعرف توصل. ساعات بتبقى محتاج حد يوصلك, ده طبيعي ده عادي. لذلك وجود المربي او وجود المؤدب او المعلم او ايا كان ده شيء مهم جدا جدا عشان خاطر تعرف تمشي في الطريق يا الله عز وجل. وإلا زي ما قلنا في الكام درس كان ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن كتاب كده ينزل منه 10,000 نسخة بس, طبعا سعودي فاخرة كده جميلة لطيفة شموه بتاع بس بنقرأ, إنما كان لازم يبقى مع الكتاب إيه رسول في بني آدم, أنت محتاج ده, كلنا محتاجين ده. وقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك العلماء ورثة الأنبياء, الموضوع لازم يفضل موجود. ليه؟ أنا محتاج. طيب إزاي استفيد من هذا الأمر, أو إزاي استفيد من وجود مربي في حياتي أو شيخ في حياتي؟ خلينا نقول إن ده مش شيء متوفر عند كل الناس مبدئيا, لكن إن وجد بالشروط اللي احنا قلناها في المحاضرة السابقة, إن وجد أستفيد منه إزاي؟ رقم 1 أستفيد منه بالتعلم من كلامه ومن توجيهاته بحضور مجلسه أو قراءة حتى كتاباته. أنا تعمدت أن أنا أبدأ بهذا الأمر لأن غالب الناس, أقول لكم حاجة أنا جاي من نفس الحتة, في شباب كتير ملتزم اللهم بارك عليه يقول لك إيه أنا نفسي يبقى لي مؤدب ومربي وحد يتابعني وبتاع, فيقوم رايح متصل بواحد يقول له إيه أنا عايزك تبقى الشيخ بتاعي وتبقى تحس أنه هو بيقدم يهيم لي ابلكيشن تمام وهيجي له بقى مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه عشان بس ما حدش يسال السؤال ده بعد كده لاي حد في الدنيا تمام. اوعى تروح لحد تقول له ايه انا عايز حضرتك تبقى المؤدب بتاعي انا عايز حضرتك تبقى المربي في يعني ده مش شيء مش موجود خالص الا لو انت مثلا ابن امير المؤمنين تمام فجاب لك بقى ايه البحتري ولا جاب لك مثلا حد يربي كده تخطفينه عندكم في بيت الخلافه ده بقى موجود ايه فأحكام الأمراء بقى وآداب الأمراء هتلاقوا القصص والروايات في القصة دي. إنما إحنا ما بنعملش كده ما بنروحش لحد نقول له أنا عايزك تأدبني عايزك تربيني طب امال اعمل ايه؟ انا عارف ان ده عنده المهاره دي او عرف عنه هذا الامر، اول حاجه هعملها ايه؟ ان انا هبتدي اهتم ان انا احضر له، اتعلم منه، ان انا اكون في المجلس بتاعه، ان انا اسمع دروسه، لو ان انا اقرا كتبه، اشوف. يعني يا جماعه الناس اللي بتقرا بصراحه، ابن الجوزي، لا لا لا، ابن الجوزي ده في حته تانية. الناس اللي هتحضر لي عارفه احنا كل شويه نقوم قايلين ايه، قال ابن الجوزي وصيد الخاص، لا لا هو في حته تانية والله. ما انا يعني هذا الانبهار اللي انا ما هو راجل مش طبيعي. يعني لو كان طبيعي كان هيبقى عادي، تمام. انت كل اللي يعني احنا لو الناس فاكره، احنا مره كان في مقطع كده صغير كده، يعني كان بين سلسلتين، قلنا بس ناخده في درس كده، نكسر البتاع 10 دروس والله العظيم. ليه؟ هو كلامه يفضل يتفك ويتركب، وجوه الكلام جواه قواعد وسلوكيات هو في ناس كده. واحنا حد فينا حضر لابن الجوزي؟ سمعت له شريط؟ شفت قناة ابن الجوزي على اليوتيوب؟ مفيش حاجة اسمها كده، الله يرحمه، تمام. فمفيش كلام ده. بس انت لو سمعته، لو قرأت كلامه، لا يختلف. طبعا مش كل حد ممكن يميل لابن الجوزي، ممكن ابن القيم. طب مش ابن القيم لازم ابن حد، لا مش شرط، ممكن في برضو معاصرين سهلين. يعني ممكن واحد يبقى محتاج ايه، لسه ما عندوش هذا القدر من التذوق. طب ماليش في القرايه او السماع، كويس حلو هايل، بس الفكره ان وانا بسمع ابقى عامل حسابي ان انا بسمع عشان اتغير. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن التربيه، قلنا التاديب او التربيه، قلنا ايه تعريفها، ايه احداث اثر دائم في سلوك العبد. دلوقتي في شاب عنده 5 6 7 8 10 11 12 سنه بالكتير قوي 13، مش هعرف ازود عن كده. مين اللي بيحفظه قران؟ محفظ القران مثلا، حلو. مين بيتابعه؟ محفظ القران. ومين كمان؟ والده او والدته او الاثنين، صح. طيب 14 وطالع، ايه اخبار المتابعه؟ غالبا هتلاقي والده ووالدته كشفين راسهم في البلكونه وبيولولوا. ليه؟ في نوع من انواع، خلاص الولد كبر، عنده قدر من تحكم في الذات اعلى بكتير جدا من زمان. يعني انت وانت صغير غالبا كنت بتلبس ايه؟ ها، اللي بيلبسه لك، تمام. حتى كلنا بنتريق على صورنا واحنا صغيرين، تبص كده تقول ماما انتوا لبستونا كده، تلاقي مامتك بالذات اللي عنده اخوات قريبين من بعض، تلاقي مامتك ايه تقول لك كان شكلكم حلو وانتوا كلكم شبه بعض، وانت تصدق لا، هي مامتك عارفه اختارت حاجه وجابت مقاسات بس، وكان شكلكم حلو عاملين زي الجرسونات كده مثلا في مطعم واحد وبتاع، كلكم شبه بعض وكانت حاجه حلوه لطيفه، تمام. بنبص عليكم ونضحك حلو، فاحنا كنا كده. فانت ما بتختارش، تكبر بقى بدات تختار، لا لا مش عجباني اللي ما اعرفش ايه، وتقعد تزهقنا بقى، تمام. ليه؟ لان بقى عندك حاجه اسمها اراده مستقله، قدره على اتخاذ القرار. عشان خاطر كده بالمناسبه اللي بيتربى صح في الفتره بتاعه ما قبل البلوغ وبيكون مع بابا كتير وبابا مش متسلط عليه، بيعلمه أدوات اتخاذ القرار، ده أمر مهم جدا. لأن شوية والبيه هيحصل له إيه؟ هيبقى عنده حاجة اسمها أن أنا أنا باخد قرار، أنا أعرف القرار، تمام. غالب الولاد في السن ده تلاقي الآباء والأمهات بيشتكوا من إيه؟ من التمرد. هو حقيقة التمرد إيه؟ أنت جبت له حاجة جديدة، هو صح الصبح لا إيه؟ إيه ده؟ لأ ليه لا يا ابني ما... لا طب اقسم ب... لا هو ليه؟ هو فرحان، هو بقى مدرك ان هو كده، لا هو شايف، هو شخصيته بتتشكل نتيجه ان في عنصر جديد. زي بالظبط كده تلاقيه مره واحده بقى يبتدي يبقى عنده اوبشن اسمه العاطفه، من كام سنه ما كانش موجود، فتلاقي ما شاء الله تبارك الله عنده مثلا 11 12 سنه بيقول لك انا بحب واحده صاحبتي من زمان. ايه الجمله دي؟ بحب واحده صاحبتي من زمان، كمان زمان انت بتضايقني، تمام. وصاحبتي ومن يعني الجملة غريبة جدا ليه؟ هو ما كانش عنده مشاعر، يعني كان المشاعر بالنسبة له كلها تجاه الأم الأب الأكل الحاجات دي، مرة واحدة بقى عنده حاجة دلوقتي تجاه حاجة جديدة، عارف يستعملها ولا مش عارف يستعملها؟ مش عارف يستعملها غلط. عشان خاطر كده لو ادينا المايك لحضراتكم كل واحد هيحكي مثلا يعني القصص هتلاقي ان انت كنت مثلا حبيت 85 واحده مثلا في ثالثه ابتدائي مثلا، وعجبت ب 64 واحده في يوم الثلاث الصبح، يعني في حاجات كده ليه؟ هي كده، ما انت كنت بتحب على اساس ايه اصلا؟ الفصل اللي جنبك مثلا او في النادي مين كان موجود، لون البنطلون، حاجات تافهه كلها، لان انا ما عنديش ده. شويه بقى تكبر تكتشف ان ايه المهم، تمام، الموضوع يختلف خالص، تكتشف ان انت عادي لسه بتحب 83 واحده في اليوم، عادي ايه ده؟ طب الله، طب ما انا زي ما انا ومن كبرتي. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. بس انت دلوقتي بتتكلم في ان واحد عنده تمرد، هو من جواه عنده الموضوع ده. فزمان وانت صغير كان ينفع ان انت تلزم بشيء، انت كبرت دلوقتي، انا دلوقتي كبرت، ايه اللي هيحصل؟ مين هيعرف يلزمني؟ حد هيعرف يلزمني؟ مستحيل. لذلك انا عايز اقول لكم ان التزكية مسؤولية شخصية، مفيش حد هيجري وراك. انت النهاردة راجل عندك، من اول ما يبقى عندك 14 15 16 سنة بالمناسبة، يعني 17 18 20 30 40 50 60 70، قول لي في اي سن من دول مين حد يجري وراك عشان خاطر تحفظ قران؟ مفيش، عشان تغض بصرك مفيش. على فكره اللي عنده 14 واللي عنده 70 مفيش حد هيخلي الاثنين، محدش هيعرف يتابعه، الاثنين زي بعض، الاثنين مكلفين خلاص. مين اللي هيقول لك تتقي الله عز وجل؟ جواك. طب مش عايز تتقي الله، مش هتتقي الله، انت مستقل. عشان خاطر كده أكذوبة أنا عايز حد يتابعني، مش حاجة اسمها حد يتابعك، انسى، والله العظيم مفيش حاجة اسمها كده، إلا لو كنت طفل، إلا لو كنت طفل. إنما أنت تتابع مع حد، هو دي التربية. أنا أروح للشيخ أقول أنا اللي روح أسلم له، أقول له 1 2 3 4 5 كذا، مش فاضي. الشيخ يقول لي مش فاضي. هو رايح فين؟ طب حرك إمتى؟ الشهر اللي جاي. تمام، شغل العيال الصغير بقى لسه كمان شهر، ده شغل عيل صغير. طبعا بجد بجد لو عيل صغير، انا اسف، لو طفل صغير، لو ولد شاب صغير ما ينفعش اقول له كمان شهر، انما لو كبير الطبيعي ان هو هيروح له كل فتره طويله جدا جدا. تمام، فلو هو بيسقط بسرعه لان هو مش متحمل مسؤوليه نفسه، مستحيل، القضيه منتهيه منتهيه. ليه؟ لان مفيش حد هيتابعك، انت هتتابع نفسك. طب انا عايز متابعه اسمها انا تابع مع فلان، مش ان فلان يتابعني، انا اللي بتابع معاه. انت اللي بتروح تقول اهو، انت اللي بتروح تشتكي، انت اللي بتروح بتسال، انت اللي بتروح تقول. زي سيدنا حنظله رضي الله عنه لما كان قاعد على قارعه الطريق بيبكي، عدى عليه قصه مشهوره، عدى عليه ابو بكر الصديق فقال مالك يا حنظله؟ قال نفق حنظله. هو عنده نوع من انواع المحاسبه، خلي بالك حنظله عمال يقول ايه، هو اصلا لما قال له مالك يا حنظله قال نفق حنظله. قال وما ذاك؟ مش بقى ايه، بص مش استاذن، لا ما تقولش على نفسك منافق، لا يعني لا معقول انت حلو ما تقولش كده، لا قال له لا ايه الحكايه تعالى اوصف لي. تمام، قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكانها راي عين. هذه الحاله الايمانيه بنوصل لها واحنا قاعدين مع المؤدب مع المربي. ثم نخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الازواج والضيعات والاولاد فننسى كثيرا، يحصل نوع من انواع تغير الأحوال. قال أو تجد ذلك؟ قال نعم. قال نفق أبو بكر. يعني هو خلي بالك، تعال بقى خطوتين ثلاثة قبل الموقف ده، قبل ما سيدنا أبو بكر يقابل سيدنا حنظلة، إيه اللي حصل؟ سيدنا حنظلة قاعد لوحده ما بيبكيش لسه، فهو بس جواه حاسس بإيه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين. صح، والله صح حنظلة. ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما نروحش نعمل حاجة حرام، نحافظ الأزواج والضيعات والأولاد، نشوف بقى شغلنا وأهلنا والأولاد والزوجات وكده، فننسى كثير. الله الله الله الله، ده تغير حال، ده إيه بقى؟ ده نفاق، ده أنا كده مش حالي مش ثابت. فيشتد عليه هذا الأمر فيبكي فيعدي سيدنا أبو بكر فيقول له مالك؟ يقول له نفق حنظلة. الفكرة إن هو بيحاسب نفسه. السؤال هل بتحاسب نفسك؟ عمرك ما هتعرف تتقدم إلا لو كنت بتحاسب نفسك، مستحيلة. عمرك ما هتعرف تستفيد منه، من هذا المؤدب أو المربي أو المشايخ، إلا لو كنت بحاسب نفسك. لأن أصلا المؤدب أو المربي أو المعلم عامة لهذا الباب هو بيرمي حاجات، هو في الدرس أو في الكتب بيرمي حاجات. أنا لو لم أكن منتظر هذا السهم وفي مرمى عشان أصاب بهذا الإصلاح مش هيجي فيه، مش هيجي، عمره ما هيجي. أنا محتاج أن أنا أكون في هذه الدرجة. الشيخ الهروي في كتاب منازل الساري، أول منزلة اللي شرحه بعد كده ابن القيم، تمام، أول منزلة هي إيه؟ اليقظة، صاحي. أنا أبقى صاحي، أنا فوق، أنا أبقى نايم كده بعد كده حاجة تفوق. فلو أنا مش فايق لنفسي انسى كل المنازل بعد كده، مش تيجي كلها. بصحى الصبح أكل أشرب أنام، إنما هو لا، صاحي نفسه، صاحي نفسه. فرقم واحد هروح هسمع هستفيد هقرأ هستفيد، وابتدي افرق ما بين اللي قاله في نوع من انواع العتاب او الشد. لان خلي بالك ادوات المربي مختلفه، زي ما اتكلمنا قبل كده، ممكن يشد عليك، ممكن تلاقيه بيسهلها لك، ممكن تلاقيه بيحذرك من شيء، ممكن بيجدول لك امر معين. طب ما اهتمش بيه، ما انا ما قلت اول حاجه ايه؟ لا تنتظر. بصوا يا جماعه، ما تديش نفسك مكانه مش مكانتك. ليه غالب العلماء موتهم معروف بالتاريخ انما ميلادهم لا؟ مشكوك في ميلاد كثير من العلماء. ليه؟ عيل صغير اتولد، يعني في عيل صغير اتولد، تمام، ايه احنا نهتم ليه؟ سيبك انت من يوم ميلادك بيتعامل فيه الليله وبتاع، ده ده ده, ده كده كان يعني ما كانواش عارفين انت هتبقى مين يعني، ولا عارفين انا هبقى مين. لو كانوا عارفين ما كانواش عملوه عيد ولا. المهم يعني انما في طفل صغير ولد، انما بعد كده يقول لك ايه؟ سفيان الثوري مات يوم طب واتولد؟ لا والله اصل اتولد يا في بلد كذا، يا في بلد كذا، يا يوم كذا، يا يوم كذا. قيل ان هو ليه عيل صغير اتولد، يعني ايه؟ محدش هيبقى مهتم بيك إلا لو كنت أنت حقيقة ليك قصة وحدوتة أنت تعب نفسك فيها، وده بيحتاج فترة طويلة. وبناء عليه ما تنتظرش مع أول أنا عايز أكون موجود، لأن الناس بيقول لك أهلا وسهلا تفضل. لا لا لا، مش موجود خالص خالص. الحياة كده، الحياة دي زي تلاقي مامتك تقول لك ايه، الحداية ما بتحدفش كتاكيت. الدنيا دي عامله زي الحداية، ما بتحدفش كتاكيت تاكلها. فانت اهتم بنفسك، مش هيشيل جسمك الا رجلك، مش هيشيل همك الا نفسك. حتى ربنا سبحانه وتعالى قالها لك في القرآن، قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. القاعدة بقى يوميها ايه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ابدأ الآن، هذه هي القاعدة، هذه هي الحقيقة. لما يكون بصرك يوميها حديد هتعرف ان انت ايه، ان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبناء عليه شأني هو نفسي، اي حاجة لا تعنيني ملهاش اهمية هأخرها، مش هحطها في المقدمات. لذلك يجب ان يكون في حد انا بتعلم منه من خلال الحضور او السماع او القراءة. وده رقم واحد، ما تتخيلش ان رقم واحد ان انت تجلس بين يديه تقول له كل قصة حياتك من يوم ما قطعوا الحبل السري لغاية اللحظة اللي انت مجرد، ويقول لك ياه ايه القصة العظيمة دي، انت ما قصتك مش عظيمة اصلا، ولا انا قصتي عظيمة ولا حد قصته عظيمة. فلا عديت نهر دجلة مثلا ولا ما اعرفش انت اخرك جاي الدرس بعجلة مثلا، يعني ده العظم. هو وقفت مثلا ربع ساعة لحد من المواصلات، ما فيش قصة عظيمة والله العظيم، كلنا غلابة يعني. فنسأل الله عز وجل للسلام. فرقم واحد بعد وجوده على ما شرط في الدرس السابق، مسألة ان انا احضر ليه او اسمع له أو أتعلم من كتاباتي. وبالمناسبة هذا الأمر فيه درجات، يعني مش يعني ما تحطش تصور، احنا دايما برضو احنا عندنا تصور، احنا بنحب التصورات الكاملة دائما او الناقصة بشكل مبالغ فيه دائما يعني، تمام؟ بس الدنيا درجات لا شك. يعني مثلا انا ممكن يكون حضوري لحد معين متاح بنسبة ان انا احضر له يوم او يوم لا، يوم او يوم لا، ممكن وارد كل يوم ساكن جنبه ويصلي الفجر في حتة عادي خلاص عرفت احضر له كل يوم، وفي واحد هيبقى مرة في الاسبوع، في واحد مرة كل اسبوعين، في واحد مرة في الشهر، طبيعي عادي. في التصور ذات نفسه ده لازم يتصلح، فكرة ان لازم تبقى الحاجة لها شكل معين، دي من احد اعظم الافات، ان تتصور التصور معين وبقى هو ده التصور الصح وغيره يبقى غلط، واللي ما بيعملش كده يبقى غلطان. غلط ساعات ما بيكونش ده المتاح، ما تجيبش لنفسك احباط زي البنات كده اهو، مثلا تبقى طالبة جامعة فرايحت بقى الدار وجارجة من الدار، هي بقى كلية بس هي مثلا لها توجه بقى اللهم لك الحمد بتحب القرآن فبتحفظ وبتروح وبتيجي وتشتغل في الدعوة جوه الجامعة وبتاع، تخرجت مشتركة في عمل خيري وحصد نشاط كده، تيجي انت بقى باشا رحت لها رؤية شرعية والله عجبتك البنت تضحك عليها تمام، ما سألوش عليك كويس وافقت تمام فتجوزتها اللهم لك الحمد، ويا بخت من وفق راسين فين في الحلال اللهم لك الحمد. وبعدين ترجع بقى هي كمان سنة ولا سنتين تشتكي تقولك إيمانياتي ضعيفة وحياتي بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى خالص. ليه؟ قالك بقى بالنسبة لي موضوع الحمل والولادة والرضاع وحسن التبعل والطبيخ والمعرفش ايه، وما بقاش وقت الا فاضل وقت صغير قوي للقران ووقت صغير قوي للمعرفش ايه، فايمانياتي وضايعه وما بقتش وانا حاسه ان انا مخنوقه. دي للاسف كانت محتاجه ام او حد يعلمها قبل الجواز ان بصي انت كنت في مرحله تمام اسمها كذا، اسمها انت طالبه، ايه مسؤولياتك في الحياه؟ طبعا كان عليها مسؤوليات كتير، بس احنا في زمن النهارده يقول لك ايه من امتيازات، يقول لك بنتي دي ده انا بنتي بنتي دي ما بتشيلش الكوبايه من مكانها، ايه القرف ده، ايه ده بجد، طب ما تقولوا لنا عشان ما نتجوزهاش، يقول لك دي ما بتعرفش تسلق بيضه الفرخه ممكن بتبيض، يعني يعني دي ما بتعرفش تسلق بيضه، طب ما دي فاشله. قال لك هي الست مكانها ايه؟ اما الست مكانها المطبخ، هو المطبخ بيتسلق فيه بيض بس، ايه ده، هو ده طموحكو؟ انا كان عندي طموح في المكرونه بالبشاميل، كان إيه؟ كان اكتر من كده، انا كنت هجيب البيض اعمل بيه حاجات اصلا تمام. فتلاقي إيه؟ مفترض يكون عندها مسؤوليات كتير، ده بجد يعني مفترض البنات وهما في البيوت والرجاله وهما في البيوت بتربوا على حاجات كتير جدا، تحمل مسؤوليات. يعني معلش انا اسف الولد الصغير اللي بابا بيقول له انزل اشتري لي كذا، لا ده لازم ينزله كتير ينزل يشتري له كذا، لان هو لازم يتعلم ينزل يشتري له كذا. فكره مالكش دعوه كلمه مالكش دعوه، كنت اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، ما بتتنطقش في البيت، مالكش دعوه باخوك، طول ما انا عايش مالكش دعوه باخوك، طول ما انت عايش مالكش دعوه باختك. طب شكر حظك السيء ان انت تربيه على الكلمه دي، لانك هتموت وايه اللي هيحصل، هيتربى على انه ماليش دعوه باخويا ماليش دعوه باختي، بعد كده اختي تكلمني تقول لي انا عايزاك، اقول لها ايه؟ ماليش دعوه انا مش فاضي دلوقتي وورايا ومراتي وعيالي والدنيا ومرتها، فين بقى واخويا الراجل وبتاع، انا متربي ما هم ربوني كده، مش انت قلت لي كده تمام. لا ما انا ما كانش قصدي كده، او ما كانش قصدك قوي كده، ما تجربش فينا، مش تعلم بعد كده بتجوزه وخلفه، ما تطلعه منتجات بايظه وبعد كده تعذبونا، انت اللي ربيتني كده. فمهم ان انا بقى فاهم ايه اللي بيحصل وبتربى ازاي. ونفس الكلام فيا انا، انا بربي نفسي، انا بادب نفسي، انا شغال على نفسي. احنا بنقول ان التربيه يا جماعه نوعين تمام، في تربيه ذاتيه وفي تربيه خارجيه. خارجيه في حد ماشي وراك، تربيه ذاتيه يعني انت مستيقظ لنفسك وشغال على نفسك من خلال ان انت بتتعلمه. يعني انا دلوقتي لو ابني عمل ده وده صح، عايز اعزز السلوك، فهم عامل حاجة تعزز هذا السلوك ده تأديب عشان يكرروا تاني فعزز السلوك، فيكرروا تالت فعزز السلوك، فيكرروا رابع فعزز السلوك، فبعد كده ينسى تعزيز السلوك وما يبقى بالنسبة له ده ايه؟ سلوك، سلوك خلاص. زي ما انا اسف تلاقي مثلا شاب بياكل، هو بياكل لوحده على طول كده صوت مولد كده صح، وفي واحد تاني هو لوحده بيدخل المعلقه يقفل على الحاجات اللي دخلها ويبتدي يعمل المعجنه دي من غير ما تبقى لايف قدامنا عشان احنا مش حابين نشوف اللي بيحصل. تمام، ايه اللي حصل؟ انا بقول لك اللي اتعود على كده ابوه وهو صغير ومامته وهو صغير، اقفل بقك اقفل بقك اقفل بقك اقفل بقك، قالوها 1000 مره. هو فاكر دي؟ مش فاكر، بس هو خلاص بتربع كده. ده بقى في الشرع، ده التربيه دي تربيه الاداب. تمام، في التربيه الاخلاقيه، في بقى التربيه الشرعيه، انه يتعود يسامح. ان ابنك جاله مثلا، ابنك جاله عاديه فهو مش هيفتكرها قوي، او حتى لو افتكرها مش هي دي القضيه، بس ان هو كل ما جات له عاديه عمل ايه؟ بابا ميل عليه كده قال له ايه؟ هتتصدق بكام؟ طب اتصدق ليه؟ ايه القيمه في ده؟ فممكن ترغبه فيها، تقول له لو تصدقت بحاجه هديك ثمنها مرتين. فتعجبه الفكره، هطلع دلوقتي مثلا رقم هيجي لي مكانه مرتين، صح؟ استثمار ولا مش استثمار؟ يعملها سنه واتنين من هو عيل صغير، بعد كده هيتلبع. ايه اللي حصل لما يكبر؟ السلوك اتعزز، السلوك اتعزز، بقى بيحب الصدقه، اتربى على ده، بس اتربى يسامح، اتربى على انه لما يغلط يتراجع يعترف بالخطا. دي محتاجه حد. طب والدي ووالدتي ما عملوهاش، ايه الاخبار؟ هروح للشيخ يعلمها لي وانا صغير، وتابع نفسي وروض نفسي وعلم نفسي وتابع نفسي وحاسب نفسي عشان خاطر اوصل لده. لازم، عشان يبقى ده سلوكي، عشان يبقى الطبيعي في حياتي ان انا لما بغلط بتوب، ان انا لما بطلق بصري بستغفر، ان لما بيجي لي مال بحمد ربنا وبتصدق على طول. بقى ده الديفولت بتاعي، ده تك بيحصل. ليه؟ متربي على كده، متربي على كده. غير في واحد دلوقتي قال لك انت ما بتشوفش تعمى، معلش انا اسف، ممكن تلاقي واحد جنبك باصص اعمى ايه، ام نازل له قاموس. تمام، حاجات كتير قوي. تمام، ليه؟ هو ده ادبه، والتاني انا اسف بس خلاص، ده متربي على كده، ده متربي على كده. مش شرط يكون، ما تحملش بقى كل ايه اصلا ما تربيتش على كده في البيت، البيت خلص خلاص، انت بقيت وصلت لحته ال 13 14 بجد بقيت مسؤوليه نفسك، بقيت مسؤوليه نفسك. طب واللي حصل لي في البيت دي التحديات بقى، طب ما بيساعدونيش في البيت والمجتمع، ما دي التحديات، هي دي بقى اللي محتاجة ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس لان انت مش هتلاقي غالب الناس اللي بتتدين في اسر عادية، مش عايز اقوله كمان، ممكن ساعات اسر متدينة اصلا، اول ما يلتزم ويتدين قوي ويتدين، اقصد تدين كامل، اقصد كامل ان التدين مش بس يكون في قسم العبادات في حياته، ولكن يتسرب هذا التدين الى قسم الاجتماعيات. تمام؟ ايه اللي بيحصل من الاهالي غالبا؟ رفض. ويبقى الاب ويبقى الولد او البنت او الشخص او الزوج او الزوجه او ايا كان مستغرب، هما ليه واقفين ضدي؟ يعني ليه واقفين؟ انا بقول لهم ان انا هسمع كلام النبي، هسمع كلام ربنا، هو صلى الله عليه وسلم، حاجه كويسه. تمام، ازاي؟ هو دي الحياه يا ابني، هي الحياه. ما جاء احد بالذي جئت به الا عوي. درجات بقى من العداء، انما مش هتلاقي اهلا وسهلا، لا مش هتلاقي ده. كم واحد بعد ما تدين راح قعده العيد فالحفله كانت عليه، عارفينها الحفله ولا مش عارفينها؟ ناس كتير حضرت الحفله، وبتبقى حفله دمها تقيل جدا جدا، الحفله عليك ايه بالذات بقى لما تبقى بويز، والله حتى لو مش بويز. طب انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ ايه؟ لا لا لا، مشددها، لا مشددها، لا ما يصحش، وبتاع بتحس ان الدنيا كده يعني ميصه كده على نفسها كده. في ايه؟ طب ما انا بقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب دعم بقى مش هتلاقي. ليه؟ لان التزكيه والثبات مسؤوليه شخصيه انت. طب مين هيثبتني؟ مفيش حد هيثبتك. طب مين هي؟ مفيش حد هيعملها بطولك، هتروح ربنا لوحدك. رحت اهلا وسهلا، انا رحت اللهم لك الحمد، ما رحتش فلا يلومن الا نفسه. فمن وجد خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم ايه فليحمد الله اللهم لك الحمد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انت اللي ما عملتش اللي عليك، انت اللي ما عملتش اللي عليك. فرقم واحد لازم يكون ده موجود في حياتي بقدر ما، اي قدر مسموح. انا ليه كنت بضرب المثال بتاع البنت من شويه؟ لان ده اللي بيحصل للشباب برضو. يبقى وقت الجامعه عنده وقت ورايح وجاي وبيعمل، بعد كده اكتشف لاقي نفسه اتخرج وبيشتغل، يقول لك الدنيا اكلت قلبي. مش شرط تبقى الدنيا اكلت قلبك، انت في مرحله تانية. بس مش جالك فلوس في عباده الصدقه بقت موجوده ولا مش موجوده؟ تمام. كنت زمان يعني عندك وقت تعمل حاجات معينه، دلوقتي عندك وقت تعمل حاجات تانية. هتلاقي عندك من اهم الحاجات اللي بتعملها في حياتك مثلا زي ايام اللي احنا فيها دي، عندك مصاريف مدارس بتدفع. بجد ابنك ده هيتعلم عشان خاطر انت دفعت له مصاريف مدرسه. طب ما دي حاجه تحتسب، هتاخد عليها ثواب كامل. انا بتهيألي مفيش حد هيصبر اصلا الا لو كان هياخد ثواب. تمام. يعني فعلا في حاجات مسؤوليات كتير، فتفهم المرحله اللي انت فيها وتعبد نفسك لله عز وجل بالمرحله دي. طيب واحد قدر يعمل حاجه، غيره قدر يعمل حاجه ثالثه، غيره قدر يعمل حاجه رابعه، وكل واحد يدور على صلاحه. الشاهد ان وجود هذا الشخص في حياتي بحضور او سماع او قراءه مهم جدا عشان اعرف اسلك الطريق. ده الامر رقم واحد. رقم اتنين، وجوده بقدر من الملاحظة الحية برضو يخليك تستفيد أكتر وأكتر أكتر. ليه؟ لأن زي يمكن ما بيقولوا إيه، يا شيخك من تعلمت من لحظه قبل لفظه. ودي حتة هتكون فيها محتاجة قدر من التداخل شوية، تحضر له أكتر، تتفاعل معاه أكتر. وبالمناسبة ممكن يكون الشخص ده، عشان بس ما تجيش في دماغك ده الشيخ فلان، أي حد ممكن يبقى الشيخ ده او الشخص ده مش شيخ، انما هو جوز عمتك المتدين قوي اللي بنتقابل كتير. يعني ما تحطش بس ايه تصور معين انت رايح ناحيته. هو شخص عنده علم ديني، عنده قدره على التوجيه، وعادي معاه بيخليني فعلا استفيد. طبعا اكمل صوره انه يبقى شيخ عالم مربي مؤدب، ده ما فيهاش كلام. انما لو ما لقيتش ده، في تصورات تانية كتير جدا. ممكن يبقى والدك اصلا، احنا زي ما كنا بنقول شويه، ممكن يبقى كتاب سطور. فده امر مهم جدا. انما لو هو بقى موجود وانت بتتعلم من لحظه قبل لفظه، لا ده امر مهم جدا. يعني في ورد اثار في هذا الامر، مثل ما قال الامام مالك رحمه الله، يقول كانت امي نفسي البنات تتعلم دورها. يعني يا جماعه لما اتجوزت، هو بيتجوز بالله عليك اتجوز صح. بص ام الامام مالك، كانت امي تعممني، تلبسه لبس الكبار، تلبسه عمه المشايخ، تلبسه لبس الكبار. في مثل سوري بيقول لك كبره يكبر، صغره يصغر. تمام. عيل صغير ايه يا عم؟ ما تقولش ابنك انت عيل اصلا، ابنك وهو واقف كده هم وانت الكبار هيطلبوا ايه كده، والشباب هيطلبوا ايه؟ صغيرين هم، يسمع كلمة الشباب وهم صغيرين، تعلموا ان هو كبير. هو فعلا كبير، هو شو واحد كبير يعني. هوب كده الثانية السنين تعدي. فكانت فأم الإمام مالك يقول لك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة، مجلس ربيعة يعني، فتعلم من أدبه قبل علمه. اقعد بص كده بيعمل ايه، حط الكتاب ازاي، يقعد ازاي، رد على المعترض ازاي، رد على المبتدع ازاي، ماشي دخل ازاي. يعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء خالص. تمام. احد الناس في احد المساجد وهو داخل درسه، انا اسف، تمام، في واحد شغلته تمام ان هو يمسك ايديه كده اهو، يرفع كده عشان واحنا ماشيين ايه ده. طبعا انا بقول ان تقبيل يد العلماء دي فضيله بالمناسبه، حلو، بس هو حتى العالم لما يقبل يتقبل يده هو يعني مش يبوس، ده مش كده، ده جايب له واحد يشيل ايديه، ده مستوى من الافتراء يعني ماكس برو في يعني حاجه رهيبه. ايه يا عم في ايه ليه؟ لا مش سلوك خالص. او تلاقي واحد مثلا نازل تقطيع في ناس وشتيمه في خلق اللي بتبقى مع كده، مش كده، هي مش كده. فانت محتاج ان انت تشوف سلوكيات حلوه، محتاج ان انت تشوف ده موجود، لازم يكون موجود. جميل جدا. يعني يقول ابو بكر المطوعي، يقول اختلفت الى ابي عبد الله احمد بن حنبل، يعني بيروح له كتير، يعني 12 سنة، يقول 12 سنة، قال وهو يقرأ المسند على أولاده، وده أمر جميل جدا جدا يعني. قال فما كتبت منه حديثا واحدا، كنتش بروح أكتب الحديث 12 سنة، روحش أكتب، ما كنت بيعمل إيه؟ قال لك إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه بس، أروح شوف كده بيتكلم إزاي وبيعمل إزاي وبتاع، شفت بيهزر إزاي وبيعمل إزاي، تواضع الأهل العلم وعشان خاطر كده حتى الناس كتير جدا مثلا تتعامل مع المشايخ الكبيره وبتاع يقول لك ده طلع لذيذ جدا. ايوه ما هو ما انت فاكره ايه يعني؟ لو بصيت كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت مراتك هتقول لك ايه الاحاديث اللي غالبا هتقولها لك في البيت، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق السيده عائشه، كان بيجري وراها وهي تجري، وانتوا عارفين ان انتوا عمالين تجروا ورا بعض في الشقه طول اليوم، تمام، بغض النظر عن الغرض، والله لا اجيبك والله، تمام. انما هي لما تيجي تبص مثلا، هل انا بجد كده بجد، هل انا يؤذيني ان انا اعمل كده ولا لا يؤذيني؟ المفترض ان هو لا يؤذيني، صح؟ طب انا بقى لما اتحط في موقف جاد، عارف والله اصل الناس واقفه وعيب يا عم، دول كانوا طالعين غزوه، يعني ممكن بقى الكلمه اللي احنا بغزوه، احنا في غزوة والسيرة بتتكتب دلوقتي وانا مش عايز حد، يعني انت مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده صلى الله عليه وسلم، هي زوجة ودلوقتي ويلا بينا نتسابق وبتاع، وسبقته رضي الله عنها مرة تانية منسها شوية وسبقها، هذه بتلك اقسم بالله مناسي صلى الله عليه وسلم، انه يدور على الموقف بتاع السيدة عائشة تشرب مثلا من الاناء، فيقوم مدور كده شوف هي شربت منين، قوم جاي ويعملها. من احب الناس اليك؟ قال عائشة. حلوة، جميل، صح، يعني ما جميل. طبعا لا شك ان ده له ضوابط معينة، عشان خاطر مش هتمشي بقى تقوم تراجع كاتب ايه وانا احب زوجتي صباحا ومساء وبعد الظهر، يعني واسمعي، عشان بس الناس ساعات بتبالغ في هذه الامور بطريقة قد تكون ساذجة شوية. موعد مع صحابه في مجلس خاص، من احب الناس اليك عايش، قال ثم قال لا اقصد من النساء انما من الرجال، قال ايه؟ ابوها نسب منها، يعني ما قالش ابو بكر، قال ابوها، يعني اعدي عليها برضو، تمام، موقف حلو قوي. طب انا محتاج ان انا اشوف ده، هشوفه ازاي؟ لازم يبقى في قدر من التداخل، طبعا ده تداخل اجتماعي، ممكن يكون تداخل علمي، ممكن يكون تداخل تجاري، ممكن يكون ممكن ممكن ممكن ايا كان، انما كل ما كان في قدر من التداخل استفيد. وانا رايح انا بدور على الاستفاده، شفت الزلل اعمل ايه؟ اتغاضى عنه. من الأمور المهمة جدا، الناس اللي ما بتعرفش تسامح وما بتعرفش تقف إلا على ما بتعرفش يعني تحكم نفسها عن القبيح، فكرة المربي بلاش، أو المؤدب أو التداخل مع بلاش، والله العظيم هتنتفع طول ما أنت بعيد، ما تقربش، اوعى تقرب، اوعى تقرب لو أنت شخص مش فاهم طبيعة البشر، لأن مهما كان العالم أو الشيخ اللي احنا هنروح له نتربى عنده ونتأدب ونتداخل، هتلاقيه في الآخر إيه؟ نازل مثلا متضايق، اول ما شافك مثلا متقيل له ايه؟ شيخ انا عادي، مش فاضي اللي هو مش كل حاجه في نفس الوقت. هو انت عملت حاجه اصلا؟ ما عملتش حاجه، انا كنت لسه بقول له عادي انا مش فاضي وبتاع. هو الراجل متنكد عليه اصلا، عنده مشوار تاني وبتاع، هو بني ادم. زعلت انت ولا ما زعلتش؟ زعلت واتقمصت واقسم بالله ما رايح تاني تمام. ما عنك ما جيت ما ما ما ما يعني ما فيش. فلو انا ما عنديش تحمل الحاجات دي ما روحش احسن، خليني من بعيد لبعيد كده. انما لو انا فاهم اطلعت على عوره من عوراتي، ما انا تدخلت معاه من اشوف بشر، هل ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ ده يحصل مع صحابي مش مع حد النهارده، مع صحابي تمام. انما ايه اللي يحصل؟ اكون انا فاهم اخطا. طب يسقط من عيني؟ لو سقط من عيني مش هتعرف تستفيد منه. انما تعمل ايه؟ تتصالح مع ان هو بشر اخطا، الله عز وجل يغفر له. انا اصلا بصحابه عشان استفيد من حسناته ومن علمه، مش عشان خاطر انا معتقد ان هو ملك. مفيش ملك، هو بيخطئ عادي، كل الناس بتخطئ عادي. فلازم يبقى عندك المتانه النفسيه دي. فالملاحظه لا شك انها لها تاثير. ابن الجوزي له كلمه جميله بيقولها في صيد الخطر، بيقول لك ايه: وكنت اذا قرات على احد مشايخي يعني احاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه، فكان وانا صغير السن حينئذ في الوقت ده يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الادب في نفسي. كان ياثر فيا بكاؤه اكتر من الحديث نفسه. تلاقي نفسك انت تاثرت من تاثره اكتر من الكلام نفسه. ليه؟ لان انا الاحظ هذا المعلم فأتعلم من هذه الملاحظة. فده الأمر الثاني، تعلم من رقم واحد، تعلم من كلامه من توجيهاته. رقم اثنين، أتعلم من ملاحظته. عشان اثنين دي تحصل محتاجة زي ما قلنا قدر من الايه، من التداخل شوية، وده بيتم نسبيا هتلاقوها في كتب أهل العلم وممكن ما تتفهمش بالخدمة. بعض الناس اللي عندها اشكال في الحته دي يقول لك ايه يعني يا خدمه، يعني ما يخدم نفسه يعني هنخدمه ليه؟ ما هي مش كده. عارف الدكتور، كنت انا عملت عمليه من اسبوع، ربنا يعافينا يعني، وانا داخل اوضه العمليات لقيت في جروب داخل العمليه، اوضه العمليه. مين الجروب ده؟ ده انا روحت الدكتور هو اللي هيعمل العمليه. مين دول؟ مين اللي جايين يتفرجوا؟ عارفين اللي هو، وزي ما انتم شايفين تمام الفتحه هنا ودي كذا وده يا باشا. فمين دول؟ دول المساعدين بتوعه اللي هم مين؟ تلامذته تمام. يقول له اديني حد هنا دكتور جراح، مش لو دكتور اديني البتاع اللي مش عارف اسمها ايه، اسمها ايه، انا جاي كل واحد كل حاجه لها اسم بقى تمام. فاديني كذا واديني كذا، هو بيعمل كده تمام. فيقوم اديني ده ما اعرفش ده اسمه ايه تمام، ده هو اسمه المساعد، هو ده اللي مطلوب على فكره، ده المطلوب. ان احيانا انا ببقى عارف ان الشيخ يعني، انا من الحاجات اللي انا اقول انا كنت بعملها وانا صغير، ان انا كنت بوصل الشيخ محمد اسماعيل المقدم بعد الدرس للبيت. ده انا ترقيت، ده كنت في الاول بعمل حاجات تانية بس كنت بوصله للبيت. وكنت طبعا اعمل كده. ان اذكر مرة سألت الشيخ سؤال، طبعا بعد كام فترة كده عشان خاطر ما يتعرفش ان انا كثير السؤال فبسكت في الاول خالص. فمرة بقى ايه قلت اسأل بقى، فقمت سائل سؤال الشيخ فاجاب. فبعد ما اجاب قمت سألت نفس السؤال، فاطن جدا انا تمام، اصل الاي كيو ده بتاع ربنا خلي بالك. سألت نفس السؤال بس بطريقة تانية، فالشيخ بص لي كده وقال لي قد أجبتك. صحيح، هو حصل فعلا. فبخدت بالي ان انا ايه ده، انا سألت نفس السؤال تاني بس طريقة معكوسة. طب ما هو الفكرة بس فين؟ ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه، تكلم مين، تكلمه ازاي، تضيع وقته في ايه. مرة مع الشيخ محمد اسماعيل كنت انا رايح اساله سؤال كده، مجموعه من الاسئله يعني، فبقول له كذا كذا كذا، قال لي لا بس الكلام ده خطا. فقلت له طيب. السؤال بعديه بقى قال لي ايه ده، والله لا انسى الموقف ده. فقلت له قال لي انت دافع عن وجهه نظرك شويه، هي وجهه نظرك مش حلال وحرام يعني. فقلت له ما حضرتك قلت لي انه خطا، خلي بالك انت بتتكلم عن فرق السن بس، مش فرق عيل، فرق السن بس خليك ما تتكلمش، فرق بقى العلم احنا مش هنتكلم. فهو قال لي غلط، انت هقول للشيخ محمد اسماعيل لا وكان انا كنت صغير كمان ساعتها كنت في العشرينات بتهيألي فخلاص خلصت. فقال لي دافع عن وجهة نظرك شويه. طب لا خلي بقى يعني هو اصلا ما تتجنى لو قعدت تتكلم بقى في معرشي. قال لي لا كذا قمت قايل له قام رد عليا قمت قايل له قام رد عليا وبعد كده قال لي حسبك فسكت. قال لي احد نهايات الحوار ان كل واحد فينا خارج بنفس وجهه النظر اللي دخل بيها. انا لا انساها. انا اتكلمت معاك انا مختلف معاك لازم بعد ما نتكلم يا انت تاخد كلامي يا انا اخد كلامك. ممكن بكل بساطه ايه اللي حصل نمشي. على فكره احنا بنقفل ساعات في حاجات زي كده. انت ازاي تختلف اصلا معايا ويبقى في كلام فارغ والله ليه؟ ده موقف لا انساه. وكتير بقى كده وكتير. فانت لما تروح تتداخل معاه شويه ويحصل ده بيحتاج فعلا بقدر من انت مثلا تقول ايه هجيب لحضرتك الكتاب هوصل لحضرتك معرفش ايه يوم كذا اهل العلم بقى كانوا بيعملوا ايه كان يقرا عليه كتاب مثلا يحقق مع حاجه يعمل معاه حاجه يوصل معاه يعمل اي حاجه. المهم ان في الاخر ايه انا عايز اروح اتعلم عايز اروح اشوف بيعمل ايه. يعني يقول احد تلميذ الامام البخاري بيقول لك ايه املى علي يوما يعني البخاري حديثا كثيرا املى. طب ما كان يكتبه بنفسه كبر فبقى يملي تلاميذه. فبالنص كده بيقول له ايه فلما حصل كده يعني رق له فقال طب نفسا. البخاري بيقول لتلميذه طب نفسا هون عليك يعني تزعلش. قال فان اهل الملاهي في ملاهيهم واهل الصناعه في صناعاتهم واهل التجاره في تجاراتهم وانت مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فطابت نفسه الله شكر. كان حاسس بالارهاق شويه يلا بينا يعني نكمل. طب هو كان قاعد بيعمل بيخدم بايه بقراءه يعني هو مش هيقوم يغسل المواعين بس عشان خاطر ما يجيش في دماغك ايه الموضوع ده. والا مثلا حتى الشيخ عايز ينظف المكتبه بتاعته والله نروح ليه ده طول ما انا قاعد حاضر اقول اسم الكتاب ده ايه اسم الكتاب. طبعا في قدر من التخصص معين ممكن يسمح لي ان انا اروح لحد وفي قدر تاني هيخليني ما اروحش لحد يعني مش فارقه يعني مش ده المطلوب يعني. ولكن في الجمله حاول ان انت تكون موجود معاه بقدر او باخر. من الامور برضو اللي انت ممكن تستفيد بيها هو ان تساله بشكل مباشر بس بغير اكثار. وانا محتاج ان انا اسال كتير جدا محتاج ان اسال هو كذا صح هو كذا غلط حتى في وجهة نظر في الحياة هو ده معرفش ايه هو ده ما هو ده هو ده يعني في حاجات كتير جدا جدا. هتلاقي نفسك لو سألت اللي اكبر منك او اللي اعلم منك هتستفيد كتير جدا. يقول الامام علي رضي الله عنه الصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول من حق العالم الا تكثر عليه بالسؤال. وده امر مهم جدا تسأله ولكن بايه بغير اكثار. وانا بقى اغششكم بقول لكم مشايخنا مشايخ لما نروح كلنا نروح نسال المشايخ اكتر طالب تقيل على الشيخ او خليني اقول لكم اكتر طالبين تقال على الشيخ رقم واحد او رقم اثنين اللي ما بيستفدش خالص خالص يعني يحضر مهما يحضر وما يستفدش ويتكلم كتير وغلط وعامل مصايب تمام. مين بقى رقم واحد كثير السؤال شوف معلش بس سؤال بس ايه هو البتاعة دي حلال ولا حلال طب والسؤال بس كمان ايه ده في هنا تمام هنمشي خطوتين في سؤال رقم ايه اتنين خطوتين كمان سؤال رقم تلاتة سؤال معرفش ايه ويمشي معاه لحد ما يوصل بيه ويوصل تحت البيت ويقف تحت البيت ومعرفش ايه. يا عم عايز امشي يا عم خلاص كفاية. وساعات بيبقى راجل كبير يبقى الشيخ ده راجل كبير يعني انسى ان هو عالم هو راجل كبير رجليه وجعاه عنده دوالي فانت يعني سيبه يمشي. فمن حقه ان انت لا تكثر عليه. بعض المشايخ وانا اعلم ذلك كان يغير المسجد بسبب بعض الناس ويغير ارقام تليفوناته بسبب بعض الناس يعني يغير رقم تليفونه عشان واحد تمام. وممكن بعد ما مثلا موقف يعني مثلا حد احد المشايخ كان بيتكلم مثلا في مساله الاكثار في السؤال بتاع فالتاني بعد الدرس يقول لك انا عارف حضرتك كنت تقصدني بس انا عندي ثلاث اسئله مهمين جدا ده غير بقى السؤال اللي هو مش سؤال اللي هو حوار نقاشي وعايز يعمل معاك بودكاست اصلا تمام يعني هو يقول مش مثلا ايه هي دي كذا ولا كذا كذا ليه كذا تمام الان احمن كده بقى الاسئله اللي بتيجي في الكومنتات على السوشيال ميديا اللي ارجو من حضرتك تكتب لي منهج كامل لحياه بني ادم من يوم ما يتولد في ايه ده تعليق تلحلح من مكانك روح اسال روح اتعلم من اكتر الحاجات اللي بتضايق منها بصراحه اقول لكم حاجه من جوه كده لحد كتب تعليقات كده يقول لك هو الحديد ده صحيح ولا ضعيف ما في حاجه اسمها جوجل سمعت تسمع عنه ادخل تمام ادخل على موقع الشيخ الالباني ولا موقع درر ولا اي موقع وبص حديثه صحيح ولا ضعيف طب كده ايديك وجع صوابعك وجعك فالناس بقت عندها نوع من انواع اللي هو اسال اسال اسال اسال لا فممكن تسال عشان تتعلم ولكن اهم حاجه لا تكثر السؤال طيب نختم بسؤالين بسرعه معلش معلش معلش اصبروا اصبروا لماذا الشيخ المربي نادر ليه مش موجود قليل واحد لان الطريق لان هذا الطريق لا يسير فيه الا النادر اصلا بصوا الامام الغزالي الغزالي يعني من كم سنه 900 سنه بيقول ان هذا العلم اندرس اهله من 900 سنه فاهم فهو ده شيء نادر فطبيعي جدا ان دول يكونوا نوادر هذا الطريق لا يسير فيه الا النادر واحد اثنين حتى من سار فيه لا يتفوق فيه الا النادر قليلين جدا جدا يعني رقم ثلاثة لان البحث يحتاج الى كلفة شديدة والله عز وجل يخفي اهله واغلب الناس بتكسل افضل ادور بقى واحضر وما اعرفش ايه ده ده ده ده مش حال اغلب الناس أربعة والأخيرة إن أغلب الناس تتعلق بالمشهورين ودي آفة يقول لك الشيخ فلان مش شرط سيبه ده مش مهم فكك منه خليك مع مين في واحد مش معروف ده هتلاقي عنده الزبط كلها ممكن يبقى المعروف بس مش متاح أو متاح على حسب شوف اللي هيحصل إيه بس ما تعلقش نفسك بصورة معينة لازم المش مش شرط لازم اللي عنده معرفش مش شرط تمام وكمان في تصور ان انت بتبقى عندك قدر من الملازم مش شرط شوف انت تعرف تستفيد منه بايه استفيد في قدر من التواصل في قدر من الحضور ايا كان اللي موجود طيب سؤال ان لم اجد هذا النموذج المثالي بالشروط اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس السابق وخليني اقولها سريعا مساله ان هو يكون بصير بالعيوب وبالعلاج مساله ان هو يكون يعرف طرق العلاج وعنده ادوات هذا الامر مساله ان هو يكون بيتفهم مدى اقبال الطالب وصدق الطالب وقوه تحمل الطالب ان هو يكون عالم وكمان ان له حال ودربه في هذا الطريق وله حال مع الله عز وجل وصاحب مدرسه تربويه حقيقيه لو ما لقيتش هذا الامر اعمل ايه لو لقيت حاجه ناقصه اكتفي يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله لقيت حد جايب 80% حل ده امتياز صح مش 80% ده امتياز ولا جيد جدا جيد جدا وما الامتياز من كام من 85 والله طيب يعني بس سيبك من المقبول بس يعني انما حد كويس استفيد منه وممكن يكون عندك قدر من الاستفادة من حاجتين يعني أنا بروح لفلان وفلان لأن زي ما اتكلمنا قبل كده أنه ممكن يكون مدرسة تربوية الواحد مبنية على الأخلاق والتاني مبنية على الدعوة والتالت مبنية على الوعي السياسي والرابعة مبنية على العبادة فأنا محتاج كل ده احنا مش محتاجين أنا مؤاخذة في الكلمة بس عشان نخلص أنا محتاج كل ما كان عندي أكبر قدر من التكامل كل ما كنت أفضل كل ما كان عندي أكبر قدر من التكامل كل ما كنت أفضل ولا شك إن ده ممكن يجور على بعض الجوانب بس هينمي جوانب تانية ما يكون واحد اللهم بارك متربي على مثلا العمل الخيري جدا جدا وما عندهش وعي سياسي تماما بتكلم عن الوعي السياسي مكلمش بقول هو بيقول إيه وعي بقضايا الأمة لا اللي عنده وعي وأقل شوية في التعامل التطوعي أفضل طب واحد عنده اقبال شديد جدا في مساله العبادات وبتاع، وما عندوش وعي سياسي، شكرا جميل، بس عنده وعي سياسي افضل. طب عنده وعي سياسي عالي جدا بس ما عندوش اقبال في العباده، لا ما ينفعش. تمام، لا لازم يبقى كده. فكل ما كان في قدر من التكامل كل ما كان افضل. فرقم واحد، لو كان ناقص ارضى بالموجود، ارضى بالموجود. طيب ان لم استطع الملازمه ارضى بالقدر المتاح من التفاعل او من الحضور او من التعلم او من حتى ارسال السؤالات. في واحد اعرف احضر له كويس، اعرف احضر له وتفاعل معاه كويس، لا ما اقدرش اتفاعل معاه ماشي، اعرف اساله اسال، ما اعرفش اساله مش مهم، اللي تعرف ان انت تستفيد بيه استفيد بيه. وهنا هختم بنقطه، مفيش حاجه اسمها شيخ مربي لفتيات، نقطة. مفيش حاجة اسمها الشيخ الفلان الفلاني هو المربي بتاعنا، وممكن يبقى معلم ما عنديش مشكلة في ده، إن بقى المربي والمؤدب ازاي؟ ازاي؟ هي مراته بس وبنته بس، إن بقى هو المربي. احنا يعني كبنات بنتربى على كلام فلان، على دروس فلان، على نصايح فلان، ده موضوع، انما هو المربي بتاعنا مش حاجه اسمها كده، هو اللي بيتابعنا متابعه الرجال مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ومن طلب هذا طلب الفتنه. تمام، لا احنا نيتنا البنات، احنا نيتنا كويس، احنا نيتنا وحشه. تمام، ما فيش، ولو مش عارفين مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. يعني ده مش مثلا ايه عارف، يعني ما ده شيء غير موجود خالص. فممكن نكون كلنا بنتربى على كلام الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، رجال ونساء، انما ممكن كلنا نرسل للشيخ فلان رجال ونساء، انما الشيخ فلان بيتابعنا متابعه شخصيه، دي رجال، نساء يبقى الراجل ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، نلتقي اللقاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم.